زي قصه ماعز مثلا، ايش اذا جانا واحد زي قصه ماعز، حديث ماعز، ما اقول نسال لكل باي امراه دنيت فيها او كذا، هي نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل لي ما قال لعلك قبلت أو غمزت، واستفصل من استفصال تاما، حتى قال له أنكتها، قال نعم، قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة، قال نعم، يعني مرة الرسول استقصى معه ويعني أحب أن يكلمه كثيرا ليعرف هل الرجل في عقل ولا مجنون. نسأله من هي المرأة؟ تعيين المرأة. يعني هل يطلب منه أن يعين المرأة؟ لا ما يطلب أبدا، يستر عليه.